لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال كتاب الجنائز. قال كتاب الجنائز يعني هذا الكتاب يتعلق بالمسائل المجمع عليها في باب الجنائز، المسائل المجمع عليها في باب الجنائز. وجمع الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في هذا الباب 10 مسائل، 10 مسائل هي التي عليها الإجماع في كتاب الجنائز في جوانب متعددة من أحكام الجنائز. المسألة الأولى وهي المرقمة في الترتيب العام بالمسألة 97، المسألة الأولى في كتاب الجنائز قال وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. هذا الإجماع إجماع ثابت وإجماع صحيح، والدليل عليه وهو قول عائشة رضي الله عنها، أو في الحقيقة يعني يأتي كذلك، لا أقبل قول عائشة، أسف نقدمه أولا، قول عائشة رضي الله عنها في حديث ابن ماجة قالت رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤهم. قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وهذا يدل على أن هذا كان معلوما مشروعا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرأة تغسل زوجها. وأيضا ثبت أن أسماء بنت أميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر رضي الله عنه، فهذا يدل على ما ذكره من الإجماع أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. ولكن هنا تنبيه مهم، وهو أن ذلك ما دامت في العدة، أما إذا انتهت عدتها فهي ليست زوجته، ولو كانت بعد ساعة واحدة مثلا على افتراض صورة معينة أو على ذكر صورة معينة، مثلا كأن تكون حاملا متما، وما إن يعني مات زوجها حتى ولدت، يعني بعد ما زوجها مات بساعة ولدت، هذه المرأة لا تصلح أن تغسل هذا الرجل. لماذا؟ لأن عدتها منه انتهت، ولذلك المرأة تغسل زوجها، نعم، حتى المطلقة، لكن المطلقة التي لا تزال في العدة، والمتوفى عنها زوجها أيضا التي لا تزال عدتها مستمر. يبقى الزوج لو كان مطلق لهذه المرأة يجوز تغسله طالما إنها لسه في العدة، أو أن هذا الزوج أو أن هذه المرأة كانت يعني آسف هي مطلقة، فإنها يجوز لها أن تغسله ما دامت في العدة، أما إذا انتهت عدتها فإنها يعني لا يجوز لها أن تغسله. الصورة الأخرى التي يعني اختلطت علي وهي أن المرأة إذا مات زوجها فتغسله لأنها لا تزال زوجة، طيب صورة افتراضية أخرى، إنها ما تغسلهوش غير الحامل، لو أن مثلا هذا الزوج لم يغسل ولم يكفن ولم يدفن مدة تزيد على مدة عدة المتوفى عنها زوجها، يعني كأن يكون هذا الزوج مفقود في مكان ومحفوظ في ذات الوقت، وبعد 5 أشهر مثلا أتوا بهذا الزوج، لا توسله هذه الزوجة. لماذا؟ لأن هذه الزوجة انتهت عدتها، انتهت عدتها. والخلاف في هذه المسألة في العكس، الخلاف في هذه المسألة في العكس. العكس يعني ماذا؟ تغسيل الرجل زوجته، هناك خلاف. أما المجمع عليه فهو تغسيل المرأة زوجها، إنما الرجل يغسل الزوجة هناك خلاف. منهم من منع وقال أن عقد الزوجية ينفض بالموت، يعني المرأة ماتت خلاص ما يطلعش عليها، خلاص ملوش أن يطلع عليها، وهذا غير صحيح. والصحيح والراجح في هذا الخلاف أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته في المدة التي ماتت فيها، حتى لو يعني أنها كانت بعد يعني مدة يعني مثلا طويلة أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنها ليست طلاقا، ويجوز له أن يغسلها حتى ولو طالت المدة بعد موتها، حتى ولو طالت المدة. هذا على الراجح يعني من أقوال العلماء، وهذا هو قول الجمهور. واستدل على ذلك بأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة، بل هناك ما هو أقوى من ذلك في الحقيقة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يوم أن قالت رضي الله عنها تشتكي، قالت ورأسها، فقال بل أنا والله ورأسها يا عائشة. ثم قال لها يمازحها صلى الله عليه وسلم، أولو مت فكفنتك وغسلتك ودعوت لك، أو كلمة نحوها يعني، إلى آخر الحديث. فدل هذا على مشروعية أن يغسل الزوج زوجته، أن يغسل الزوج زوجته. البعض قد يقول طب الحديث هو ما الذي أوجد الخلاف؟ الخلاف لأن الحديث نفسه اختلفوا فيه، ثبوت الحديث نفسه اختلفوا فيه. يبقى أول مسألة نخلص منها وهي أن المرأة تغسل زوجها إذا مات، هذا عليه الإجماع. قال وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير، وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير، الأجنبي وغير الأجنبي، يعني ولدها مثلا أو غير ولدها الأجنبي مثلا، فيجوز للمرأة أن تغسل الصبي، وهذا إجماع ثابت صحيح. والخلاف في ماذا؟ الخلاف في هذه المسألة في العمر، في السن، في سن الصبي. فالذي عليه أكثرهم هو 5 سنوات، والخلاف في ما فوق ذلك، 6 سنوات، 7 سنوات، بعضهم يقول لا 7 سنوات ما تغسلهوش، أما دون ذلك فتغسله ونحو ذلك. نعم. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن الميت يغسل مثل غسل جنابة، وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل جنابة، يعني يغسل مثل غسل الجنابة. لما يعني نيجي نغسل الميت، الإجماع على استحباب تغسيل الميت كغسل الجنب، كغسل الجنب، وهذا إجماع ثابت وصحيح أيضا، أنه يستحب تغسيل الميت مثل غسل الجنب. غسل الجنب في الجملة هو البدء بمواضع الأذى، ثم يعني مواضع الوضوء، ثم صب الماء على يمينه وعلى يساره ورأسه ونحو ذلك. والدليل عليه ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء لما جئنا يغسلن ابنته رضي الله عنها، قال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن، وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، ومواضع الوضوء منها، وهذا هو غسل الجنابة. إذن أجمعوا على أن الميت يغسل مثل غسل الجنابة، إنه من السنة أن يغسل مثل غسل الجنابة. طيب من حيث الفرض يجزئ تعميم جسده بالماء، يعني لو جبنا الميت، لأنه أحيانا بعض الناس بتبقى إشكالية عنده كأن في معضلة، وتجد أهل الميت يعني في حالة نفسية صعبة جدا. لماذا؟ لأنهم لا يجدون موسلا أو موسلة مثلا أبدا. لو استعذر الأمر وحتى أهل الميت ما مش عارفين يغسلوا، نقول لهم عمموا جسده بالماء. يعني لو رجل يخش حد من الرجال ويعمموا جسده بالماء، يعني صبوا عليه مية على جسده كله، نواحي جسده كله، ولو كان في أي مثلا أذى أو نجاسة ظاهرة نزلها وخلاص كده، خلاص تم الغسل. كذلك المرأة نفس الكلام. البعض بيتكلف تكلفات، طبعا احنا مش لا يسع الوقت ان احنا نتعرض لها في اثناء التغسيل ونحو ذلك، ويخترعون اشياء هي من جملة البدع، زي المغسل اللي بيقعد يمسك كبريت الكبريت ويقعد ينضف له ضوافره. ده عايز يقعد 3-4 ساعات على ما يخلص بس الضوافر ومش عارف والإبط ومش حاجات من هذا القبيل. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن لا يكفن، على أن لا يكفن الميت في حريز، وأجمعوا على أن لا يكفن الميت في حريز، وهنا يقصد الميت الرجل الذكر. هذا إجماع ثابت صحيح أن الميت الذكر أجمعوا على أنه لا يكفن في حريز، لا يكفن في حريز، لا ينبغي أن يكفن في حريص. وهذا لأنه في الأصل ممنوع على الرجال في الحياة، فلا يستحل حال الموت، فلا يستحل حال الموت. والخلاف في المرأة، ننتبه الإجماع على منعه من الرجال في الكفن، والخلاف في المرأة أو في النساء، هل يجوز يعني تكفين المرأة بالحريص؟ فهو في الأصل جائز لها في الحياة، هل يجوز تكفينها بالحرير؟ الراجح عدم الجواز، الراجح عدم الجواز. أما الرجل فبعلة النهي في الأصل، وأما المرأة أما الرجل فبعلة النهي في الأصل، ثم علة الإسراف، ثم المرأة تشترك معه في علة الإسراف، لأنه الحرير ده شيء غالي، فيكفن بالميت وبعدين يأكل الدود، الحي أولى بذلك، الحي أولى بذلك. أي نعم. ابن القطان رحمه الله نقل الإجماع أيضا وقال أجمعوا على أن الميت، أجمعوا قال أو أجمع العلماء على كراهية الخز والحرير للرجل في الكفن، واختلفوا في جوازه للمرأة، اختلفوا في جوازه للمرأة، وقلنا أن الراجح أنه لا يجوز أيضا للمرأة لما في ذلك من الإسراف. المسألة التالية، قال وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنهم يستحبون إجمار ثياب الميت، أنهم يستحبون إجمار ثياب الميت. الإجمار يعني التبخير، والمقصود به التطيب، يعني أجمعوا على أنه يستحب تطييب ثياب التكفين الكفن، يعني أنه أجمعوا على استحباب أن الكفن يبخر، يبخر أو يطيب. يعني ممكن يكون مثلا مسألة التبخير في عصرنا احنا مش موجودة قوي، لكن المقصود بذلك التطيب، أنه يطيب الكفن حتى يكون طيبا، مع أنه سبحان الله البعض قد يقول طب ما ده موضع يعني زهد وموضع عظة ونحو ذلك. نعم، إنما هذا من باب الإكرام، هذا من باب الإكرام، وكأن أهل الميت يودعونه بأكرم صورة، ثوب نظيف ومطيب، هذا الثوب يعني على الله سبحانه وتعالى أن يطيب ثراه. فهذا إجماع ثابت وعليه الدليل. الحقيقة من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ب تطييب الميت وتطييب الكفن وتطييب الماء الذي يغسل به الميت. قال واجعلنا في الآخرة كفورا، الغسلة الأخيرة، ونهى عن تطيب المحرم، عن تطيب المحرم، فدل على أن الأصل استحباب تطيب الميت، والمحرم بينهى عن ذلك لأنه يأتي يوم القيامة في هيئة المحرمين. المسألة التالية، قال وكره أو كره أو كره، قال كره أو كره كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يتبع الميت بنار تحمل معه أو أحمل. قال كره كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يتبع الميت، يعني تتبع الجنازة، يعني بنار تحمل معه أو أحمل. طيب النار معروفة، يعني أجمعوا على كراهة أن تتبع الجنازة بنار. كان بعض الناس يفعلون ذلك نوع من الافتخار أن جنازتهم فيها هيئة مهيبة يوم يحملوا النار، فهذا منهي عنه، ولذلك لا يتبع الميت بمثل هذا. أو أحمل، الأحمل جمع المحمول، يعني جمع محمول شيء المحمول، يعني أو أحمل يعني أي أشياء محمولة هي من هذا الباب، أي أشياء محمولة من هذا الباب اللي هو باب الافتخار، باب بعث الهيبة نحو ذلك، مثل الأعلام والرايات ونحو ذلك. إنه أجمع العلماء على أنه لا يتبع الميت بمثل هذا، الرايات تتشال والأعلام تتشال ونحو ذلك، وده بيعملوا افتخارا في الغالب، وهذا لا يجوز، وعليه الإجماع على كراهة ذلك أو تحريمه أو تحريمه. لماذا؟ لأنه الخلاف هنا في قوله كره أو كره، هل الكراهة هنا الكراهة الاصطلاحية اللي هي التنزيهية، ولا الكراهة التحريمية اللي مشهور عند السلف أحيانا يعبرون عنها بكلمة يعني الكراهة؟ أي نعم. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه. قال وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه. أجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته، يعني أم حامل وبعدين وضعت هذا الذي في بطنها، أجمعوا على أن هذا الطفل إذا عرفت حياته، يعني نزل من بطن أمه ولو للحظة حيا، اللي هي بقى بيعبروا عنها بقولهم واستهل. استهل يعني ماذا؟ يعني صرخ عند نزوله، زي أي مولود، ما فيش مولود بينزل من بطن أمه إلا ويستهل صارخا، إلا عيسى عليه السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن استهل صارخا وبعدين مات، يعني بعد دقيقة من نزوله من بطن أمه وقد استهل صارخا، يصلى عليه إجماعا. طيب الخلاف فين؟ الخلاف فيما إذا نزل من بطن أمه ميتا، اللي هم بيسموه السقط، اللي بيسموه السقط، هذا السقط اختلفوا فيه. بعضهم قال يصلى عليه إذا تخلق، وبعضهم قال لا يصلى عليه. إذا قالوا إذا تخلق يعني بعد 40 الثانية أو بعد 120 قالوا يصلى عليه، قبل كده ما يصلىش عليه. والفريق الآخر قال لا ما يصلىش أصلا، لا بعد 40 الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الشهر الثامن ولا التاسع كمان، إلا أن يستهل صارخا، فإن استهل صارخا صلي عليه. والذين منعوا قالوا لا، لأنه ما فيش حياة أصلا، يعني اللي هو نزل ميتا حتى لو في الشهر التاسع هذا ليس بإنسان حي، يعني تشرع له الصلاة. وقالوا لأن الصلاة شفاعة إما للميت أو لوالديه، وده أصلا لهو إنسان ولا نزل إنسانا. الخلاصة يعني أنه الخلاف في من سقط ميتا، أما من ولد واستهل صارخا ثم مات حتى لو بعد دقيقة واحدة، هذا يصلى عليه إجماعا، يصلى عليه إجماعا. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن الحرة والعبد إذا اجتمع أن الذي يلي الإمام منهما الحر، وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمع، يعني اجتمعت جنازة كل منهما للصلاة عليها، هذا هو المقصود. يعني هناك شخصان مات وسيصلى عليهما في جنازة واحدة، والإمام سيصلي عليهما، أحدهما حر والآخر عبد، قدم الحر إلى جهة الإمام ثم يليه العبد. أجمع على أن الحر والعبد إذا اجتمع أن الذي يلي الإمام منهما الحر، وهذا إجماع ثابت وصحيح، وعليه الأدلة العامة في الشريعة بتقديم الحر على العبد في الأحكام ونحوها، فكذلك يقدم في الجنازة. ولا يعارض ذلك قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لماذا؟ لأن هذا في علم الله، من الذي يعلم أن هذا أتقى من هذا؟ الله. نحن نتعامل مع الأحكام الظاهرة، هذا مسلم وهذا مسلم، هذا حر وهذا عبد، هذا في الدنيا له أحكام ترفعه على هذا، فيقدم عليه كذلك في الجنازة. قال وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها، يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها. أجمعوا على أن صلاة الجنازة يعني ترفع فيها اليدين مع أول تكبيرة، وهذا إجماع ثابت، هذا إجماع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. والخلاف في ماذا؟ في التكبيرات التي بعد ذلك، سواء كان بقى 3 تكبيرات أو 5 تكبيرات أو 7 تكبيرات على الصيغ التي وردت، فاختلفوا في التكبيرات الأخرى هل يرفع فيها اليدين كلما كبر، الخلاف في ذلك، والراجح استحباب رفع اليدين، استحباب رفع اليدين. من العجب في الحقيقة أننا نجد بعض الأئمة وخصوصا الإخوان اللي تأثروا بكتاب الجنائز بشيخ الألباني زمان، إن يعتبروها قاعدة، إنه يجي يخش يصلي بالناس الجنازة يقوم يقول لهم صلاة الجنازة 4 تكبيرات، وإن كان في هذا الكلمة دي ذاتها فيها نظر، إن الإمام كل ما يخش يصلي صلاة الجنازة يقعد يقول صلاة الجنازة 4 تكبيرات وكذا وكذا، الحقيقة المواظبة على ذلك بدعة، وهي الآن صارت بدعة، لأن تقريبا كل الناس اللي يخش يصلي بيعملوا كده، صارت بدعة. يقول لك ما احنا بنقول للناس بنعلمهم، خلاص يبقى كل ما واحد يخش يصلي الظهر يقول لهم صلاة الظهر 4 تكبيرات وفي تشهد في النص وكذا، طب ما هو نفس الكلام هيتقال، ما احنا هنعلم الناس صلاة الظهر، من قال ذلك؟ إن كان الحاجة إلى ذلك، أما أن تصير هكذا ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فعل ذلك. طيب نرجع للمسألة تاني، وهي أنه المصلي يرفع يديه في التكبيرة الأولى إجماعا، والخلاف في الباقي، والراجح رفع اليدين، والدليل على ذلك القياس على الصلاة، فإنه شرع في الصلاة رفع اليدين مع التكبيرات، مع التكبيرات. وردت بعض الآثار عن بعض السلف في ذلك. المسألة الأخيرة في كتاب الجنائز، قال وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس، لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين. أجمعوا على أن دفن الميت لازم، واجب على المسلمين، واجب على كل الناس الذين علموا بذلك وقدروا على دفنه، لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين. هذا إجماع ثابت صحيح، كأن المسألة دي فيها إجماعين، إجماع على مسألة أصولية وإجماع على مسألة فقهية. المسألة الفقهية اللي هي مسألة لزوم ووجوب الصلاة على الميت، الصلاة دفن، آسف دفن الميت، الإجماع على دفن الميت ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، الإجماع على وجوب دفن الميت، أي ميت يجب دفنه، ولا يصلح أن احنا نلقي للكلاب مثلا تاكله مثلا، لا يصلح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل المسلمون يوم بدر 70 من المشركين، ودول كانوا أجرم المشركين وفعلوا بالمسلمين الأفاعيل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجمعهم ودفنهم في قليب بدر، ودفنهم في ووقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دفنوا وقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقه؟ فهذا فيه دليل على وجوب دفن الميت حتى لو كان كافرا. ولما مات أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب، قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد مات عمك الشيخ الضال. الشيخ الضال يعني هنا الذي أخطأ الطريق، عشان دي ممكن تفهم بعض الناس العامة، وبعض يعني ننتبه ان بعض حتى في كلام بعض اهل العلم بعضهم نسب الاسلام لابي طالب وقال ان ابو طالب اسلم، وده خطا كبير جدا والادله على خلافه، وقد وردت الادله على كفره، ومنها حديث موت ابو طالب نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم كيف وقف على راسه يدعوه للشهادتين، ونزل فيه قول الله سبحانه وتعالى انك لا تهدي من احببت، ونزل قول الله سبحانه وتعالى ما كان على النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فلما مات أبو طالب قال علي إن عمك الشيخ الضال قد مات. فأنا بنوه على الضال دي لأني سمعت مرة داعي من الدعاء وقف عليها بطريقة يعني توجد شبه عند الناس العامة البسطاء، وخصوصا اللي بيحبوا شخصية أبو طالب المتصوفة شوية، وبعضهم بينسبوا للإسلام فيقولوا إيه ده علي بن أبي طالب والنبي الاثنين، ده يقول له عمك الضال والتاني يقول له اذهب فواريه، فالداعي ده بيقول له قال له روح ارميه كده حطه في حفرة وارميه، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فواريه ثم اتني، قال له روح دفن ابوه ثم اتني. ولما علي قال له عمك الشيخ الضال، الضال هنا بمعنى الذي اخطأ الطريق واخطأ المسلك الذي ما كان ينبغي له ان يعني يتركه. الغرض يعني انه لما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يدفنه، فدفن الميت واجب بالإجماع. ثم هنا تأتي المسألة الأخرى وهي أن ذلك فرض كفاية، يعني لو فعله بعض المسلمين سقط عن الكل، سقط عن الكل. أي نعم. طيب نقف يعني اكتفي بهذا القدر ونقف على كتاب الزكاة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.